مع الله في الجسم والروح والشعور وخفق الرؤى والفكر، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر، مع الله في النشر والحشر والحساب على العمل المدخر، مع الله في فيء فردوسه، مع الله في عوذنا من سقر.